الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد. إن شاء الله نبدأ في أول مجالس التفسير إن شاء الله. يعني هيكون المنهج في التفسير إن احنا نتكلم عن بداية عن الصورة بوجه العموم، يعني لو لها فضائل، لو لها أسماء، يعني لو في متعلقات بالصورة عموما إن شاء الله. لو آية مثلا زي آية الكرسي برضو لها متعلقات، هنبدأ بمتعلقات الجزء اللي احنا هنفسره إن شاء الله، وبعد كده هنقول معاني المفردات، وبعد كده المعنى الإجمالي، وبعد كده هنتكلم على هداية الآيات. هداية الآيات دي هتكون عبارة عن فوائد مستنبطة من الآيات، ولن نتوسع في ذكر هذه الفوائد، ممكن نشير ليها أو نذكر الخلاصة، لكن التوسع وتتبع كل الجزئيات يجعل الأمر يطول. فهنبدأ طبعا بإذن الله يعني بفاتحة الكتاب. سورة الفاتحة من أعظم سور القرآن، بل هي أفضل سورة في القرآن. طبعا يجوز أن احنا نفاضل بين الآيات وبين السور، ولكن بأدلة، خد بالك، ولكن بإيه؟ بأدلة، مما يدل على فضلها إن أول سورة افتتح بها المصحف سميت بفاتحة كتاب، لذلك إن أول سورة مكتوبة في الإيه؟ في كتاب الله عز وجل. مما يدل على فضلها قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هي شوف خاصها بالذكر، هي من القرآن العظيم، لكن السبع من المثاني اللي هي الإيه؟ اللي هي سورة الفاتحة، فخصها الله عز وجل بالإيه؟ بالذكر. سميت سبع مثاني، سميت مثاني يعني سبع لأنها سبع آيات، سبع لأن هي سبع إيه؟ آيات. ونتكلم إن البسملة عندنا في حفص أول آية في الفاتحة، لكن بعض القراءات الأخرى البسملة مش آية منها، لكن آخر آية بيقسموها إيه؟ نصين. لكن احنا عندنا في حفص ان البسملة بسم الله الرحمن الرحيم اول آية في السبع الايه المثاني، سميت مثاني. يقول حافظ ابن حجر: قيل لانها تثنى كل ركعة، يعني تعاد كل ايه؟ كل ركعة، فرض ونافل. يعني بتقرأ الفاتحة اول قراءتك في الركعة، وكل ركعة تقرأ بدايتها ايه؟ الفاتحة. وهذا لا يفعل مع اي ايه؟ اي صورة. وفي الركعات اللي بعد التشهد تقتصر على الايه؟ على الفاتحه فقط. ذلك مثاني يعني تسنى في كل ايه؟ في كل ركعه، تقرا في كل ايه؟ ركعه. وقيل لانها يثنى بها على الله تعالى، فيها ثناء عظيم على الله عز وجل. وقيل لانها استثنيت لهذه الامه، لم ينزل على الامم السابقه، واخد بالك، سوره كالفاتحة. وهنقول هنتكلم عن الحتة دي تاني يعني إن شاء الله. الرازي ذكر وجوه كثيرة، ولكن منها إن نصفها ثناء العبد على الله، ونصفها عطاء الرب للعبد، واخد بالك. زي إيه؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبد إيه؟ نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمداني عبدي، يجدي ايه؟ نصفها بينك انت تثني على الله عز وجل، والنصف الثاني الله عز وجل يرد عليك ويعطيك. وقيل لانها تقرا في الصلاه ثم يثنى بصوره اخرى غيرها، يبقى يثنى عليها بصوره اخرى ايه؟ غيرها، واخد بالك. وقيل لانها مدائح على الله عز وجل. يجا أول يعني مما يدل على فضلها قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، اللي هي الفاتحة بالاتفاق، والقرآن العظيم، فخصها مع أن هي من القرآن لفضلها. مما يدل على فضلها ما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات أن هذا نقل مع أبي بن كعب أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم وجده يصلي فدعاه، في المهم ان هو ايه، بعد ما انتهى من الصلاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما منعك ان تاتيني؟ قال: كنت اصلي واخد بالك. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأعلمنك افضل سوره في القران. فالنبي مش كده لحد الباب قال له قبل ان اخرج، وكان هيخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال الم تقل لي كذا وكذا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم هي الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا علمك اعظم سوره في القران وعلمه سوره الايه؟ الفاتحه. وفي بعض الروايات ما انزل الله في التوراه ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القران مثلها، هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته. مما يدل على فضل ايضا ما رواه مسلم وغير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوق، يعني صوت كده من ايه؟ من فوقه، فرفع راسه لو سيدنا جبريل يعني، فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الارض لم ينزل قط الا اليوم، يعني باب معين فتح من السماء لم يفتح الا اليوم، نزل منه ملك لم ينزل الا اليوم، نزل بشيء معين بس. وقال بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. شوف بقى يعني التوسل بهما دعاء مستجاب، لا تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، يعني تتوسل بفاتحة الكتاب أو بخاتيم سورة البقرة تؤتى ما سألت. ونزل نبي، طب بعض الناس قالوا ان الاثنين دول الفاتحه وخاتم سوره البقره دول معايا كده ما نزلش بيهم سيدنا جبريل، يعني سيدنا جبريل نزل بالقران كله. لا الصحيح مش كده، سيدنا جبريل نزل برضه بالفاتحه وخاتم سوره البقره، ولكن هذا الملك نزل بهذه البشاره بس، انه يبشره بفضل هاتين الايه؟ هذه السوره وهذه الايه؟ الايه. مما يدل على فضلها أيضا ما روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، في رواية أيما صلاة، أي صلاة فرض نفل لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج يعني باطلة. حتى اللي ما يحسنش قراءة الفاتحة يعرف يقرأ آية واحدة يكرر هذه الآية، ما يعرفش يقرأ الفاتحة يستعيد عنها بالتسبيح والتحميد والتهليل، واخد بالك؟ لازم حتى لو مش عارفها لها بدل ما تسقطش، لكن اللي بعدها ممكن يسقط. اللي بعدها بعض العلماء نقلوا اتفاق على انه مستحب، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قالوا هذا مستحب، واخد بالك؟ وبعض العلماء زي الشيخ الألباني قال لا دي واجبة، يعني ما بعد الفاتحة واجب، واخد بالك؟ يعني لا يبطل تبطل الصلاة إلا بتركها متعمدا، ده على قول انها واجبة، ولكن يعني القول الجمهور والبعض نقل الإجماع كمان على أن ما بعد الفاتحة مستحب، يعني ممكن ما تقرأوش أصلا، لكن الفاتحة اللحن فيها المغير للمعنى تبطل به الصلاة. هنقول هنتكلم على اللحن اللي في الفاتحة وكيف تقرأ الايه الفاتحة، واخد بالك؟ فالفاتحة ليها خاصية معينة لو ما قرتهاش تبطل الصلاة فرض نفل في أي ركعة، واخد بالك؟ ما يدل على فضلها ايضا، شوف يعني حاجه ايه ليها فضائل كتيره، يعني الفاتحه ديت صنفت في تفسيرها مجلد، يعني في الرازي عامل مجلد كبير في تفسيره عن الفاتحه بس، في علماء افرضوها بالتصنيف، بل في علماء افرضوا اياك نعبد واياك نستعين بالتصنيف. زي ابن القيم في المدارج واخد بالك عامل فصل كبير على اياك نعبد واياك نستعين، بيقول ان هي دي حوت كل ما في القران. بس اياك نعبد واياك نستعين. مما يدل على فضل ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. شوف في الآخر حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، آخر دعاء مستجاب على طول. إيه دي؟ وكمان من فضلها إن سماها الصلاة، سمى الفاتحة قسمت الصلاة يعني قرأت الفاتحة، سمى الفاتحة هي الصلاة كلها، واخد بالك؟ وفي اخرها تعطى ما تسأل. فسميت بالصلاة يدل على أنها عظيمة، عظيمة الشأن ولها فضل عظيم، مما يدل على فضلها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة اللديخ، إن لما ناس نزلوا كده عند جماعة طلبوا منهم الأكل مرضوش إيه يقروهم، فقالوا ده عندنا احنا لديغ، يعني زعيم القبيلة دي لديغ، يعني لدغته ايه عقرب، واخد بالك؟ فقالوا له انتم ما رضيتوش تدونا ايه قرة، ما رضيتوش تدونا، احنا مش هنقرا الا لما تجعلوا لنا جعل، فاعطوا لهم قطيع من الغنم، فدخل بيجي يقرا الفاتحة ويدفل عليه، يقرا ويدفل على الايه على السم، يقرا ويدفل على السم فبرئ، كمان نشط كانما نشط من عقال. ما رضيش ياكل لما جاب سيدنا صلى الله عليه وسلم، النبي ضحك وقال له ما يدريك، تبسم صلى الله عليه وسلم وقال ما يدريك انها رقيه، اضربوا لي معكم بايه بسهم. فابراء انها تبرئ المريض، يعني انت بس الفتحه كده، ها لما يكون واحد مريض كده انفث بالفتحه وامسح عليه، او هو ينفث بالفتحه والمعوذات برضه ويمسح جسده، فيها ايه؟ فيها شفاء. وده الحديث ده يدل ان هي حتى اثرت في سم الايه؟ سم العقرب. الاشياء دي يا جماعه انت تعملها وانت ممكن، ها ممكن دي سبب وان لها تاثير، انت تبرأ باذن الله عز وجل. مما يدل على عظم سوره الفاتحه وفضلها اشتمالها على معاني القران كله، فيها حمد، فيها ثناء، فيها تمجيد، فيها جميع، فيها انواع التوحيد، فيها اثبات الرسالات، فيها البعث، فيها الجزاء، فيها العامل وعمله، فيها أقسام الناس، اليهود والنصارى والمسلمين على طول كله مذكور فيها إيه. حتى إن الحسن البصري رواه ابن ماجه وغيره بيقول إيه، أن الله أنزل 100 كتاب وأربعة كتب، يعني 104 كتاب جمع علمها في الأربعة اللي هم الإيه، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وجمع علم القرآن، جمع علم يعني ال 14 كتاب جمع علمهم في الأربعة، وجمع علم الأربعة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل اللي هو من قف ونازل، المفصل كسرة الفواصل، كسرة الصور، كسرة الايه الفواصل، يجي جمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في أم الكتاب، وجمع علم أم الكتاب في إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين ديت واخد لك لها شأن آخر في الفاتحة. يقول ابن تيمية الصلاة أفضل الأعمال، والصلاة مؤلفة من كلم طيب وعمل صحيح، بتثني وتقرأ وتركع وتسجد، كل أفعال الإيه الملائكة، فهي في نصفين أقوال وأفعال، واخد بالك؟ أفضل الكلم والأقوال اللي فيها وأوجبه أم القرآن الفاتحة، وافضل عمل فيها السجود. دي يعني دي بعض فضائل سوره الفاتحه، وان كان ليها فضائل اخرى، يعني ايه نكتفي بهذا ان شاء الله. بكره نتكلم على اسماء الفاتحه، اسماء الفاتحه ولماذا سميت بكل اسم من هذه الاسماء، وبعض فضائل يعني نتكلم عن احكام اخرى متعلقه بالفاتحه، وبعد كده نتكلم على تفسيرها. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.